أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وقفنا على مسألة ويجوز دفع القيم في الزكاة عندنا. هنا قال عندنا لأن جمهور العلماء مذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة لا يرون دفع القيمة مجزئا في الزكاة. نحن نقول القيمة تجزئ عن الواجب في الزكاة، زكاة المال، وفي زكاة الفطر أو صدقة الفطر، وفي النذور، وفي الكفارات. يعني لو الإنسان وجب عليه مثلا هكذا في زكاة السوائم، وجب عليه مثلا شاه، يجوز أن يخرج القيمة، يدفع القيمة. ننظر إلى هذه الشاه بكم التي تجب عليه مثلا، وجبت عليه مثلا $200 أو $300، فيجوز أن يدفع فيها القيمة في هذه الحالة. وإن غيرنا قالوا بالقيمة في بعض الأحوال اضطرارا، لأنه من وجب عليه سن ولم تكن عنده ماذا يفعل؟ يدفع سنا أعلى أو أدنى، وإما أن يأخذ الفرق ما بينهما أو يعطي الجامع الزكاة فرق ما إيه ما بينهما. طيب، إذن هذا هم يأخذون بكلام الحنفية أيضا، أو إن كلام الحنفية متسق ومتفق مع أصلي. شكرا. طب قل لي أنا معي النظرة الأخرى. طيب بص يا أبو بكر، اعمل لي فنجان قهوة، ها؟ ولا تكسر قليل. إذن فعندنا يجوز دفع القيمة في الزكاة. وكذلك الأمر، القيمة مجزئة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مما رواه الإمام البخاري في تعليقا، يعني جاء به ترجمة لباب أورده تعليقا عن معاذ بن جبل لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فقال لأهل اليمن ايتوني، يعني لما جاء جمع الزكاة قال ايتوني بخميس أو لبيس بدلا من الذرة والشعير. فهو أيسر لكم وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل معلقات الإمام البخاري صحيحة، ليس الحديث ضعيفا بل هو حديث صحيح. فسيدنا معاذ بن جبل أخذ منهم بدلا من الذرة والشعير ثياب، أخذ منهم الخميس ثوب من خمسة أزرع أو لبيس. لبيس يعني ملابس ملبوسة، هاتوا الملابس التي لبستموها. إذن هذه قيمة أم ليست قيمة؟ قيمة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد في إبل الصدقة ناقة كوماء يعني عظيمة، قال ألم أنهاكم عن أخذ كرائم أموال الناس؟ فقال له من جمع الزكاة يا رسول الله إني ارتجعتها ببعيرين. يعني كان الواجب على المزكي بعيران، كان الواجب بعيرين، فأنا وجدت هذه الناقة قلت لصاحب الإبل تعطيني هذه الناقة بدلا من البعيرين؟ قال خذها. إذن هذا هو أخذ القيمة أم ليس أخذ القيمة؟ والمقصود الأصلي في الزكوات إغناء الفقير. إغناء الإيش؟ الفقير. طيب، والإغناء كما يتحقق بالعين التي ورد فيها النص فإنه يتحقق بالقيمة، فإنه يتحقق بالقيمة. إذن كل هذه أدلة استدللنا بها على إيه؟ على جواز إخراج القيمة في الزكاة. وما دام جاز إخراج القيمة في الزكاة جاز إخراج القيمة فيما دونها من نذور أو كفارات، يبقى في هذه الحالة كل ذلك جائز. من الممكن أن يعترض عليك أو يورد عليك بعضهم إيرادا أو اعتراضا، يقول لك إذن فقولوا بأنه تجزئ القيمة في الأضحية. نحن لا نجيز، كما لا يجيز ذلك غيرنا، أن ندفع القيمة في الأضحية. يعني أقول لك، أنتم تقولون العلة في كل هذا أو الحكمة إغناء الفقير. ما ربما الشاة ب$200 لو أنك أعطيت للفقراء وزعت عليهم 200، هذا يكون أفضل. أو بدلا من أن تشتري الشاة وتذبحها اشتري لحما من الجزار. نقول له لا. يقول لنا لما؟ أنتم هكذا خالفتم إيش أصلكم. نقول له لا، الأضحية عبادة ليست معقولة المعنى. ما كيف تتحقق عبادة الأضحية؟ إراقة الدم. لكن كيف تتحقق عبادة الزكاة؟ بإخراج المال إغناء للفقير. فنقول فاختلف. إراقة الدم عبادة غير معقولة المعنى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. إذن فهي غير معقولة المعنى. هل الدم واللحم يصيب الله مش منه شيء؟ إذن فهي عبادة غير معقولة الإيش المعنى. إنما الزكوات والكفارات والنذور وغيرهما هذا كلها إيش لها معنى معقول، ألا وهو إغناء الفقير فافترقا. فهمنا هذا الكلام؟ من يقرأ؟ أنت؟ من الذي عليه الدور؟ كلمني بالعربي، من الذي عليه الدور في القراءة؟ في الدرس الماضي بدأنا منها من هاشم. نعم. قرأت يا عبد الحميد؟ نعم. قرأت يا المرة الماضية؟ اقرأ. ويجوز دفع القيم في الزكاة. القيم جمع ايه؟ عندنا وكذا في الكفارات وصدقة الفطر والعشر والنذر. وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز اتباعا لمنصوص كما في الهدايا. الهدايا جمع ايه؟ هدي. ضحايا. ولنا أن الأمر بالأداء إلى الفقير إيصال الرزق موعود إليه فيكون مبطالا لقيد الشاة فصار كالجزيرة فصار كالجزية بخلاف هدايا، لأن القربة فيها إراقة الدم وهو لا يعقل. هذا معنى أنه غير معقول الإيش المعنى. فهنا القربة كما تتحقق بدفع الهدي أو بدفع الشات اللحم الشاتي، أو يعني تتحقق في هذه الأشياء، في هذه الأشياء الهدايا والضحايا تعطى. للفقراء ماشي، يتحقق بها الإغناء وفعلا يتحقق الإغناء بقيمتها، ولكن لم نقل بالقيمة لأنها عبادة غير معقول الإيش، غير معقولة المعنى. وجه القربة في متنازع فيه صد خلة المحتاج، خلة المحتاج يعني حاجته، يعني حاجة المحتاج، وهو معقول ماشي. يعني المتنازع فيه هو الايه، القيمة. المتنازع فيه ايه؟ القيمة. والقيمة بإعطائها للفقير نكون قد ايه؟ سددنا حاجته. نعم، وهو معقول بخلاف الضحايا والايش والهدايا، لأن القربة بإراقة أدى. نعم، وليس في العوامل، وليس في العوامل والحوامل والعلوفة، والعلوفة صدقة. الحوامل يعني التي أعدها صاحبها لإيه؟ للحمل، لحمل الأثقال. العلوفة ما يعلفها، ليست سائمة، ليست إيه؟ سائمة. يبقى والعوامل ما أعدها للإيش؟ للعمل. خلافا لمالك رحمه الله له ظواهر النصوص، ولنا قول صلى الله عليه وسلم ليس في الحوامل والعوامل ولا في البقر المثيرة صدقة. المثيرة التي تثير الحرسة، يعني تقلب الإيش؟ الأرض. ولأن السبب هو المال النامي والعلوفة والحوامل والمثيرة للأرض والعلوفة ليس فيها النماء المقصود. نحن نقول سبب الزكاة هو المال الإيش؟ النامي، وهذه ليس فيها الإيه؟ النماء. دليله الإسامة أو الإعداد للتجارة ولم يوجد. يعني المال النامي إما بالإسامة، يعني تخرج وترعى بدون تكلفة ولا علف، أو أن يكون قد أعدها لل، وهذا ليس موجودا لا في العوامل ولا الحوامل ولا العلوفة. ولأن في العلوفة تتراكم المؤنة، يعني النفقة تزداد عليها، تشتري كل يوم لها علفة. فينعظم النماء معنا، ثم السائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول. يعني لو أن عنده بهائم تجب فيها الزكاة تسام أكثر الحول، أكثر الحول يعني كم؟ يعني أكثر من ستة أشهر، أو قل من ستة أشهر، ترعى ستة أشهر وتعلف ستة هذه لا زكاة فيها، تعتبر علوفة. طيب، أما التي ترعى أكثر من ستة أشهر فهي التي فيها، التي تعتبر سائمة. وطبعا ما اكتفت بالرعي خمسة أشهر فقط كذلك لا زكاة فيها. إذن فقال هنا إذا، وهي التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول، هذه هي السائمة التي يجب فيها الزكاة. حتى لو علفها نصف الحول أو أكثر كانت علوفة، كانت إيش؟ علوفة، يعني لا زكاة فيها، لأن القليل تابع للأكثر. طيب هنا تعادل احتياطا لا نأخذ منه الإيش؟ الزكاة. ما معنى تتراكم؟ يعني تزداد. ولا يأخذ المصدق خيار المال ولا رذالته، ويأخذ الوسط، يعني لا يأخذ السيء من المال ولا يأخذ الأعلى من المال، بل يأخذ الوسط. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تأخذوا من حزازات أموال الناس أي كرائمها أو أخذوا من حواشي أموالهم. يبقى هنا يعني من إيش؟ من حواشي أموالهم، يعني الحواشي الدق، يعني الوسط، يقصد به الإيه؟ لا تأخذ المرزولة من المال، ولا تأخذ حزازات الأموال أي الكرائم من الأموال. نعم. ولأن فيه نظرا من الجانبين. أي جانبين هذين؟ التحرير. نعم. قال ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إليه وزكاه. هذه مسألة التي نسميها المال المستفاد في خلال الحول، يعني هو تم عنده الحول، تم عنده النصاب في أول الحول، مثلا تم عنده النصاب في أول رجب، طيب فنحسب له سنة حتى إذا، يعني مثلا لو تم عنده النصاب في واحد رجب من هذا العام، يأتي في العام القادم من واحد رجب، يبقى عليه إخراج الزكاة، تم الحول. طب بس في خلال هذه الفترة بعدما تم الحول يزيد وإيه؟ وينقص. لا عبرة بالزيادة والإيه؟ والنقصان. أنت تم عندك النصاب، بعد حول تنظر إلى المال عندك، فلو وجدته نصابا يزكى، وجدته أقل قل يزكى برضو، طب وجدته أكثر ما نزكي؟ نزكي الكل، يعني ما بلغ النصاب في أول الحول وما زاد في أثناء الإيش؟ الحول. هذا عندنا، لكن عند الشافعي قال لا، لأن الزيادة لم يحل عليها الإيه؟ الحول، لكن نحن قلنا إن الزيادة تجعل تبعا للإيش؟ قال الشافعي رحمه الله لا يضم، لأنه أصل في حق المدي، فكذا في وظيفته بخلاف الأولاد والأرباح، كذا في وظيفته يعني في الواجب فيه، في الواجب فيه هو أصل اكتسب، فلا بد أن يكون يحول عليه حول جديد، ولا يكفي أن يحول أن يكون الحول قد حال على أصل المال عنده، لأن هذه الزيادة ملكها بسبب غير السبب الذي ملك به النصاب الأول. هذا كلام من؟ الشافعي. لنرى، بخلاف الأولاد والأرباح لأنها تابعة في الملك حتى ملكت بملك الأصل. ولنا أن المجانسة هي العلة في الأولاد والأرباح، لأن عندها يتعسر الميز، يتعسر الميز يعني التمييز، فيعسر اعتبار الحول لكل مستفاد، شرط الحول إلا للتيسير. طيب هنا المسألة، يعني قال إيه عندك؟ فكذا في وظيفته بخلاف الأولاد والأرباح لأنها تابعة في الملك حتى ملكت بملك الأصل. يعني الإمام الشافعي قال لو أن هذا المال نما عنده عن طريق التوالد، قال يضم إليها المولود، هو تبع لها فرع عنها، لكن هو يقصد بأنه جاءه مال جديد عن طريق هبة، عن طريق ميراث، مثلا كان عنده 100 من الإبل ثم ورث 100 أو وهبت له 100، هذه لا تحسب حتى يحول عليها الآن، بخلاف ما لو أنها زادت مثلا 5 أو 6 أو 10 أو أكثر عن طريق التوالد، ما يشفي هذا يدم الأصل عندهم. نعم. أرباح التجارة، أرباح التجارة، يعني لو أن مثلا أنت عندك التجارة تتاجم، هذا أصل الأرباح لا تتصور إلا في زكاة الإيش، إلا في المال المعد للتجارة. كيف يربح؟ كيف تربح؟ بالبيع والشراء. بالبيع والشراء. هذه الأرباح الآتية منه تضم إليه أيضا لأنه فرع عنها كذلك. قال رحمه الله: زكاة عند أبي حنيفة أبي يوسف رحمه الله ما في النصاب دون العفو. فقال محمد وزفر رحمه الله: فيهما حتى لو حلك العفو وبقي النصاب بقي كل الواجب عند أبي حنيفة أبي يوسف، عند محمد وزفر يسقط بقدره. تصوير المسألة الزال، احنا دلوقتي مثلا عندنا نصاب زكاة الإبل يبدأ من كم؟ من خمس. هو ملك سبعة. طيب قالوا النصاب دون العفو عند أبي يوسف وإيه؟ وأبي حنيفة. عند محمد وزفر في السبعة. يعني لما تخرج الشاة إنما تكون على الإيه؟ على السبع. عند أبي حنيفة وأبي يوسف هي عن الإيه؟ أين يظهر أثر الخلاف؟ إذا هل بعدما حال الحول هلك السنتان، هلك الإيش؟ السنتان. عند أبي حنيفة وأبي يوسف يجب عليه الإيه؟ الشاه كاملة. ماشي؟ طيب إنما عند أبي عند زفر ومحمد لا يجب الشاه كاملا، ولكن يجب إيش؟ يجب خمسة أسباع الشات، لأن هذا الزائد يقابله شيء من الإيه؟ من الشاة. هي سبعة والشات عن سبعة، يبقى كل ناقة أو كل يقابلها إيه؟ ما هو هذا الجزء؟ ما هو قدره؟ سبع. قدره ايه؟ سبع. فاذا هلك السنتان يسقط ما يقابلهما وهو ايه؟ سبع شات. فهمت كيف؟ طيب سبع شاة بالقيمة. يلا اقرأ. قال محمد وزفر رحمه الله أن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال والكل نعمة، ولهما قوله عليه الصلاة والسلام: وفي خمس من الإبل السائمة شاف، وليس في زيادة شاف حتى تبلغ عشرة. وهكذا قال: في كل نصاب ونفل، نفل وجوب عن العفو، يعني الزائد، يعني ما بين النصابين. لأن العفو تبع للنصاب، فيصرف الهلاك أولا إلى التبع كالربح في مال المضاربة. ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله: يصرف الحلاك بعد العفو إلى النصاب الأخير ثم إلى البذل يليه إلى أن ينتهي، لأن الأصل هو النصاب الأول وما زاد عليه تابع. وعند أبي يوسف رحمه الله: يصرف إلى العفو أولا ثم إلى النصاب شائعا. يعني رغم اتفاق أبي حنيفة وأبي يوسف، إلا أن أبا يوسف قال: يصرف الهالك إلى العفو أولا ثم إلى الإيه. هذه المسألة أثرها يظهر في المضاربة، أثرها يظهر في الإيه؟ في المضاربة. لو أنه دفع المال مضاربة إلى المضارب فربح المضارب، ثم بعد ذلك خسر، يصرف إلى الإيش؟ إلى الربح. يصرف إلى الربح أولا، ثم بعد ذلك إذا زاد يتعداه إلى الإيش؟ إلى النصاب. إنما الإمام أبو يوسف قال: يصرف إلى الإيه؟ إلى النصاب أولا، أو إلى أصل المال أولا، ويسلم الإيه؟ الربح، حتى إذا كان سيستوعب النصاب يبقى نجعله مخصوما من الأرباح. نعم. وإذا أخذ الخوارج خراجة وصدقات سوائم لا يثنى أو لا يثنى عليهم، يعني الخوارج استولوا على الحكم مثلا، طيب فجمعوا الزكوات، زكاة الإيش؟ السوائم، ثم بعد ذلك استرد الإمام العدل الإيه؟ الحكم منهم وأجلاه. هل يطالب الناس مرة أخرى بالزكاة، بزكاة السوائم أم لا؟ هذا معنى يسنى إيه؟ عليهم. فهل يسنى عليهم أم لا يسنى إيه عليهم؟ طيب لماذا؟ قالوا الجباية لمن؟ يعني جبي الصدقات لمن؟ للإمام. طيب وهل حماهم الإمام من الخارج؟ قالوا فالجباية بالحماية، فيبقى لا يثنيها عليهم مرة أخرى، ولكن هذا قضاء، يعني ليس للإمام الحق في أن يثني عليهم الزكاة مرة أخرى بعدما أخذها الخوارج، ولكن ديانة يفتوا بأن يعيدوها. يلا هنا بيقول أفتوا وأفتوا بأن يعيدوها دون الخراج فيما بينهم وبين الله تعالى. طيب لماذا؟ قال لأنهم مصارف الخراج. لماذا؟ قال لأنهم مقاتل، والخراج إنما يكون للمقاتلة. لماذا؟ ولذلك يدخل في بيت مال المسلمين، لأن الخراج يكون على الأرض التي فتحت عنوة، يعني بقوة السلاح، فخلاص يبقى وصلهم ذلك لأنهم من المقاتلة. طيب مش المقاتلة لأنهم يقاتلون المسلمين، لا، لأنهم يقاتلون غير المسلمين أيضا. نعم. لم يحمهم والجباية بالحماية، وأفتوا لأن يعيدوها دون الخراج، يعني لو أن الخوارج أخذوا الخراج وأخذوا الخراج وظيفة الأرض، طيب دون الخراج فيما بينهم وبين الله تعالى كما قلنا. ليه؟ لأن الزكاة عبادة ولم تتحقق بإعطائها للفقراء، لكن الخراج خلاص تحقق بإعطائه للمقاتلة. هل يعيد المشرك؟ كذلك نعم. لأنهم صارف الخراج لكونهم مقاتلة والزكاة مقاتلة والزكاة مصرفها الفقراء، فلا يصرفونها إليهم، يعني لا تصرف الزكاة إلى هؤلاء المقاتلة أو الخوارج. أكمل. وقيل إذا نوى بالدفع الصدقة عليهم سقط عنه، هو لو نوى الصدقة أيضا، يعني طب الصدقة يستحقونها بإيه؟ بفقرهم، هذا يعني إذا كانوا فقراء. وكذا ما دفع إلى كل جاهل، لأنهم بما عليهم من الاتباع من التبعات فقراء، والأول أحوته ليس على الصبي من بني تغريب. أنا هو هنا أرى والله أعلم هذا التعليل محل نظر، يعني هو يقول إن الظلم الذين استولوا على أموال الناس عليهم تبعات، ما هي؟ قال المظالم، لأنهم يأمرون بإيه؟ بردها عليهم، فسيصيرون فقراء. هذا هل يستفيد الإنسان بذنبه؟ الأسعار. الله أعلم هذا الكلام محل نظر، يعني الظلمة استولى واغتنوا وكذا تقول نعطيهم أيضا، كيف يليق هذا؟ أنتم فهمتم كيف هم فقراء على كلام المصنف رحمه الله؟ يعني هؤلاء أخذوا أموال الناس ظلما واغتنوا بها، قال هم أيضا فقراء. لماذا؟ لأنهم دينا عليهم أن يردوها إليهم، فهذه تبعات، تبعات يعني إيه؟ يلزمهم ردها، يلزمهم دفعها، هذه التبعات. التبعات هي المظالم. دخلوا القرية عندك ما تركوا بيتا فيه بقر إلا أخذوا، فيه غنم إلا أخذوا، فيه الأرز إلا أخذوا، فيه مال إلا أخذوا. هؤلاء الظلمة، أولياء الجور والظلم. قال والله ما دفعوه إليهم لا يثنى عليهم أيضا لأنهم فقراء، لأنهم فقراء. كيف فقراء يا عم؟ قال فقراء لأنهم مأمورون برد المظالم، وإذا ردوا المظالم سيصيرون طب هم لم يردوها ولن يردوها، أغنياء أم فقراء؟ أغنياء بأموال غيرهم. طيب. وليس على الصبي من بني كغريب في سائمته شيء، وعلى المرأة ما على منهم ما على الرجل، لأن الصلح قد جرى على ضعف ما يؤخذ من المسلمين. هذه النصارى تغلب دول لما أرادوا أن يأخذ منهم الجزية، فقالوا لا، لا ندفع الجزية، ولكن ضاعف علينا ما تأخذه من من المسلمين، ولا تسمها جزية. قال هي جزية، سميتموها باسمها أو سميتموها بغير اسمها، فهل هم يدفعون زكاة أم يدفعون جزية؟ جزية. فكذلك الأمر. قال هنا وليس على الصبي من بني تغلب في سائمته شيء، وعلى المرأة منهم ما على الرجل، يعني عليهم ضعف الرجل والمرأة، عليهما ضعف ما على ما على المسلم. ماشي. طيب لماذا استثنى الصبي؟ المرأة والرجل يؤخذ منهم. طب الصبي لماذا؟ لأنه لم يبلغ. لأن الصبي من الأصل عندنا لا زكاة عليه. ويؤخذ من نساء المسلمين دون صبيانهم. لماذا حصل مسلمان تاويل؟ لأن دول عمل عهد مع سيدنا عمر. قال لا ندفع جزية، لكن خذ منا ما الضعف مما تأخذه من المسلمين في الزكاة، فهم يدفعونها، يدفعون الجزية. ناشي. وإن ملك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة، فقال الشافعي رحمه الله يضمن إن هلك بعد تمكن من الأداء، لأن الواجب في ذمته يعني هنا المسألة عندنا أدية، هلك المال بعد وجوب الزكاة، هل تسقط الزكاة أم لا؟ عندنا تسقط، لكن عند الشافعي لا تسقط وتصير دينا عليه في الزم. الشافعي قال يضمن إذا هلك بعد التمكن، مدام كان له التمكن من الأداء ولم يؤدي الزكاة فعليه ذلك، وصار كصدقة الفطر. ولأنه منعه، يعني منع إخراج الزكاة بعد المطالبة، فصار كالاستهلاك، يعني وجبت فطلبت فامتنع عن إخراجها، فصار كأنه في هلك وفي استهلك. هلك يعني هلك بنفسه، استهلك يعني استهلك هو. خدت البالك؟ هذا الأمر. فقال هنا المنع بعض الطلب كالاستهلاك، يعني منعه فماتت. ففي هذه الحالة عند الشافعي قال الامتناع بعض الطلب كالاستهلاك، كأنه ذبح وأكل. طب عندنا نحن ماذا نقول؟ لنا ولنا أن الواجب جزء من النصاب تحقيقا للتيسير، فيسقط بهلاك محله. ولنا أن الواجب جزء من الواجب في الزكاة كل النصاب ولا جزء منه؟ جزء منه. فقال لنا أن الواجب جزء من النصاب تحقيقا للتيسير، مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى لم يستوعب أموالنا كلها للفقراء، ولكن أمرنا بإخراج جزء منها. قال ولنا أن الواجب جزء من النصاب فيسقط بهلاك محله. هو دلوقتي عنده 5 من الإبل وجبت فيها الزكاة، تأخر في إخراج الزكاة، هلك 5، محل الزكاة هي الايه؟ الكل 5، والنصاب جزء منها يعتبر، فهلكت، يعني هلك محل النصاب، فكأنه أيضا يكون قد هلكت الزكاة، فلا تجب عليه في هذه الحالة. الواجب جزء من النصاب فهلك بهلاك محله، فهلك بهلاك محله. عندنا إذا استهلك الإنسان ماله كالمال استهلكه عليه الزكاة، ولا يأكل ويشرب ويقول له الله مع السلامة، فيسقط بهلاك محله كدفع العبد الجاني بالجناية، يسقط بهلاكه، والمستحق فقير يعينه المالك ولم يتحقق منه الطلب، وبعد الطلب الساعي قيل يضمن وقيل لا يضمن وقيل لا يضمن وقيل لا يضمن لأن عذابي تحت تثبيته، يعني لم يفوت الحق في هذه الحالة. أما هذا من قال لا يضمن، بلاد ما وراء النهر مشايخهم قالوا لا يضمن، إذا طالب الساعي ولم يخرج وهلك قال أيضا لا يضمن، لكن الإمام الكرخي قال يضمن ويكون مستهلكا. نعم. وبالاستهلاك وجد التعدي، وفي هلاك بعض يسقط بقدره اعتبارا له بالكل، يعني إذا استهلك بعضه وجب هذا البعض، أو إذا هلك بعض. احنا خلي بالك عندنا كلمة النصاب تطلق على أمرين، النصاب يطلق على الواجب فيه الزكاة، يعني إذا بلغ عنده 20 مثقالا هذا النصاب الذي تجب فيه الزكاة، النصاب الذي تجب فيه الزكاة 20 مثقالا. طيب ما الذي يجب فيها 20 مثقال؟ ربع العشر، هذا هو النصاب الواجب إخراجه. فبعند كلمة النصاب، النصاب الذي تجب فيه والنصاب الواجب النصاب الواجب فيه يعني المال إذا بلغ قدرا معينا نسميه بلغ النصاب، والجزء الواجب إخراجه نسميه نصاب أيضا. أخذت البلد؟ طب كذلك الأمر، نصاب الإبل 5، طب والواجب إخراجه نصابه شاء. وإن قدر الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز، لأنه أدى بعد سبب الوجوب فيجوز، كما إذا كفر بعد الجهل، وفيه خلافا للمال ويجوز التعديل، وفيه خلاف المال. في المسألة هنا اسمها تعجيل الزكاة قبل تمام الحول. يعني هو ملك النصاب ولم يحل الحول فأخرج الزكاة، هل يجزئه أم لا يجزئه؟ عندنا يجزئه، مالك قال لا يجزئ. طيب نحن قلنا يجزئه لماذا ما دام ملك النصاب؟ قال عندنا الزكاة لها سبب ولها شرط. ما سبب الزكاة؟ ملك النصاب. وما شرط وجوبها؟ حولان الحول. فهو إذا أدى قبل أن يحول الحول بعد تمام النصاب يكون قد أداه، ولكن بعد السبب، يعني تحقق سبب وجوب الزكاة، وإنما حولان الحول هو شرط، فيجوز أن يتجاوز عن الشرط لا عن السبب. المقابل للمسألة، أخرج زكاة ماله قبل أن يملك النصاب، يجزئه؟ لا يجزئه، لأن هنا لا يوجد الشيء قبل سببه، فبهنا الشرط أن يكون قد ملك النصاب لتحقيق السبب، الشرط تمام الحول. فعندنا إذا أخرج الزكاة قبل أن يحول الحول مع تمام النصاب جاز ذلك، ماشي؟ طب ودلعت على ذلك السنة الشريفة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف العباس زكاة عامين، قال له يا عباس أسلفنا زكاة عامين، فدل ذلك على جواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، قبل تمام الحول. طيب هو ملك نصابا أراد أن يخرج الزكاة عن أنصبة متعددة، يعني قال أنا ملكت النصاب سأخرج زكاة هذا النصاب قبل تمام الحول وأعجل عامين أو ثلاثة، يجوز، لأن سبب وجوب الزكاة هو ملك النصاب الأول، هو ملك النصاب الأول، فكما يجوز تعجيله لسنة يجوز تعجيله لسنة وسنتين وثلاث وأكثر. لماذا؟ الدليل حديث العباس رضي الله عنه وأرضاه. اقرأ. ويجوز التعجيل لأكثر من سنة لوجود السبب، ويجوز لنصب إلى كان في ملكه نصاب واحد خلافا لزفار رحمه الله. لزفار، لأن النصاب خلافا لمن؟ لزفار. لأن النصاب الأول هو أولا هو الأصل سببيا، والزائد عليه تابع له، فيبقى الأصل هو ملك النصاب الأول. ماشي يا مشايخ. في سؤال سؤال، إذا هلك بعض النساء من الخمسة عشر أربعة ابن حلك، هل يسقط الزكاة؟ يسقط بقدرها، ما انت عندك مرة في المسألة أهي. محل الزكاة نقص. ماشي. طيب قال ايش؟ ولنا وإن هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة، وقال يضمن إذا هلك بعد التمكن، ولأنه منع، ولنا أن الواجب جزء منه تحقيقا للتيسير. طيب وفي هلاك البعض يسقط بقدره اعتبارا للكل، يعني هنا هلك أربعة يبقى يتبقى في الجزء الباقي خمس يخرجه. لكن عندك أخوين يسقط مدام بقي قدر منه يخرج كله، نفش خلاف المسألة ليس فيها خلاف. خلاص. اقرأ باب زكاة المال. هو كلمة زكاة المال هنا بعد ذكر السوائم، هذا العنوان يعني ليس في محله. عند حد منكم معه طبعة غير هذه؟ مع أحد منكم طبعة غير الطبعة التي في يدي؟ ما هي هذه؟ هي لا لا أريد هذه، هذه بتاعت الأرن. ماشي امسك. أرى الله أعلم كلمة باب زكاة المال ويعني بها الذهب والفضة، أرى يعني هذا لأن كلمة المال، ما هو المال؟ المال ما يتمول به يغتنى به. طب هل لا يغتنى إلا بالذهب والفضة؟ يغتنى بالسوائم التي مرت معنا، ويغتنى بالزروع والثمار. فالذهب والفضة ليس هو المال، ولكنه نوع من المال. المال اسم جنس، الذهب والفضة نوع من الأموال. فكوننا نقول المال فقط على الذهب والفضة، هذه تسمية غير صحيحة. المال الذهب والفضة نوع من الأموال. طب هل الإبل ليست من المال؟ هل البقر ليس من المال؟ هل الغنم ليس من المال؟ هذه الأمر. ولذلك في الحديث الشريف كان أقرع وأبرص وأعمى، فأرسل الله إليهم ملكا لابتلائهم، حديث صحيح. فقال ذهب إلى كل واحد منهم، أنا ما عندما رأه قال ما تشكو؟ أشكو العمى، أشكو البرص، أشكو كذا. فقال له ماذا تريد؟ قال أن يذهب عني هذا الذي قذرني الناس من أجله، يعني الناس يعني استقذروني من أجله. فمسح على رأسه فزال ما به من القراع. ثم قال له ما أحب المال إليك؟ وهكذا قال لكل واحد. منهم من قال أحب المال إلي الإبل، ومنهم من قال البقر، ومنهم من قال كذا. فسماه مال، رغم لا ذهب ولا فضة. فهذه المسألة. فالمال اسم جنس على كل ما يتموله الناس، يغتنون به ويجعل عندهم يعني للغنى، للاغتناء. فكما يغتنى بالذهب والفضة، يغتنى بغيرها من السوائم، من الزروع، من الثمار، من كل ما له قيمة مالية. ناشئ مشايخ. فأرى الله أعلم العنوان لها زكاة الذهب، زكاة الذهب والفضة. يجوز زكاة المقدم. ماشي هبة من المصنف رحمه الله، أنا زمنتها تكون من بعض الناسخين أو الطابعين، لكن هي من المصنف رحمه الله تعالى، يعني الذي جعلني أنظر إلى الطبعات المختلفة هو ذاك. طيب اذهب هات لنا فتح القدير الجزء الذي فيه الزكاة. كيف يعني الشركة هي الخلطة، خلطوا المالين واشتغل فيهما، فالربح بينهما على ما اتفق. إن اتفق الربح بالسوية، يعني صاحب المئة يأخذ الربح كصاحب المئتين تماما له ذلك، على النسبة يعني الثلثان لصاحب المئتين والثلث لصاحب المئة جاز أيضا. فما الذي تسأل عنه؟ يعني أنا شريت هذا الحميد قبل أن أدفع ثمنه. كيف ثمنه؟ قبل أن تدفع إليه المئة؟ كيف تأخذ؟ ليست هناك شركة، الشركة بخلط المالين، إنما تقول له أنا شريكك بمئة وهو بمئتين، ويشتغل عبد الحميد في ماله ويأتي يقول لك ربحت كذا يا جواهر، تقصد ذلك؟ لا، الشركة هي الخلطة، لا بد من خلط المالين. كيف تدفع؟ أنت ما الشركة تتحقق بخلط المالين، خلاص اختلط المالان، اشتغلتما، الربح بينكما على ما اشترطا. ماشي، مفهومة؟ كيف تربح أنت وأنت لم تغرم شيئا؟ تعطيه، هذا غرر، هذا غرر، لا يجوز. الشركة بخلط المالين، إنما أنت تكون في بيتك وهو يشتغل ويسافر هنا وهنا وهنا وأرجع إليك أقول لك خذ يا باشا، لا. ماشي، بص هنا بقى دقة الإمام الكمال بن الهمام، قال إيش؟ باب زكاة المال. قال إيش؟ ما تقدم أيضا زكاة المال، أو ما تقدم أيضا زكاة مال، إلا أن في عرفنا يتبادر من اسم المال النقد والعروض، لكن هو مال. وقدم الفضة على الذهب اقتضاء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي يا مشايخ. خذ، يبقى هو صاحب الهداية عبر بما يتفق والآه وأعراف الناس وعادات الناس، ماشي الكلام؟ لكن الذهب مال، والفضة مال، والسوائم مال، والزروع والثمار مال، عروض التجارة مال، ماشي؟ اقرأ. ليس فيما دون 200 درهم صدقة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. وتوفيت 40 درهما، فإذا كانت 200 وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، لأنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى معاذ رضي الله عنه أن خذ من كل 200 درهم 5 دراهم. خلينا نتكلم ايه كم اقدم لهذا. طبعا اليوم النقود، ليس هناك نقود ذهبيه في اي مكان في العالم، ولا نقود فضيه. النقود كلها في العالم اليوم صارت نقودا ايه ورقيه. السوم ورق، التنجة ورق، الدولار ورق، الجنيه المصري ورق، الدرهم الإماراتي ورق، الريال السعودي ورق. إذن فلا زكاة. إذن هل نقول لا زكاة؟ لا، لأن الزكاة في الذهب والفضة، هذه ليست ذهبا ولا إيه ولا فضة. نقول قطع الله لسان كل من يقول ذلك، قطع الله لسان كل من يقول ذلك. ولذلك أيضا، هل لا ربا في النقود الورقية؟ أعطيك 100 سوم وآخذ منك 200، قطع الله لسان كل من يقول ذلك. فالإنسان الذي يقول إنها ليست لا ذهب ولا فضة فلا تجري فيها زكاة ولا يجري فيها ربا، نقول له صرت أكثر من اليهود. اليهود للآن يقولون فيها الربا، لكن أنت خلاص أبحت كل شيء، فهمتم؟ فهذه تجعلونها في رؤوسكم، لأن سيأتي إليك من يقولها: أين الذهب؟ أين الفضة؟ قل له: خرست، اخرج. الغرض، النقود الورقية هي كالذهب والفضة تماما بتمام. الذهب والفضة أصل الأسمان، طب وليست موجودة الآن خلاص، إنما وجدت الآن ما يسمى بالأوراق النقدية، تسمى نقودا. هذه أخذت وظيفة الذهب تماما. فهي اليوم لو إن مثلا واحد أتلف لك السيارة، أتلف جزءا منها، تذهب إلى الرجل الصانع، قل له: قدر تلفيات هذه السيارة، ألا يحدث ذلك؟ ينظر إليها وكذا، يقول: هذه التلفيات تقدر بعشر جرام من الذهب. تقول له: أنت جننت. أيوة، أذهب إلى الصائغ أشتري منه 10 جرام وأدي أدفعها له. إنما هو يقول مثلا: هذه تلفياتها مثلا قدرها 1000 دولار. فيبقى حلت النقود الورقية محل الآن النقود الذهبية، صارت قيم للمتلفات، وصارت قيم للأشياء. ماشي، السيارة سأشتريها منك، فقال: يا أخي أبيعها إياه بكم؟ قال: أنا لن أقدر وأنت لا تقدر. سنأتي بالخبير في هذه الأمور. يأتي الرجل نظر إليها وقال هذه السيارة تساوي مثلا 5,000 دولار، قدرها، يبقى صارت قيم للإيه؟ للأشياء. قيم للإيش؟ للأشياء. لكن لو قال مثلا قيمتها 5 عجول، تعرفوا العجل؟ خمسة عجول، نقول ما هذه الواقعة أوقعتنا في خبير هو عجل. فإذا النقود، أنا أنت تعيش مثلا، واحد يعني أنا أعيش في مصر مثلا، أو لست أنا، واحد يعيش في مصر وأراد أن يهاجر إلى أوزبكستان، أراد أن يأخذ كل ماله. طب أمواله في مصر مثلا، عنده سيارات وعنده بنايات بيوت وعنده محال تجارية كثيرة، عنده بضائع حديد وخشب وإسمنت فيقول سأهاجر وسأخذ كل هذا المال معي. كيف تأخذ المهارة؟ تحملها على كتفك أم تضعها على السفينة أم في الطائرة؟ يقول لا، بسيطة، هذه الأموال جميعها أبيعها وأدخرها في الإيه؟ في قيمتها. فيبقى هنا أقول العمارة سأبيعها مثلا ب5 مليون جنيه مصري مثلا، خلص تأتي هذه الأموال تباع، أخذت وضع سافرت بها وهكذا. فيبقى هي قيم النقود الورقية صارت قيم للأشياء، وصارت قيم للمتلفات، وصارت محل للإدخار، تدخر فيها كل الأموال. ويأتي بعد ذلك واحد يقول لا يجري فيها الربا ولا يجري فيها الزكاة لأنها ليست ذهبا ولا فضة، نقول له كيف؟ مدام صارت نقودا واعتبرها الناس واصطلحت عليها الحكومات، صار مقامها مقام الذهب والفضة تماما. وإلا إذا قلنا هذه أوراق، الذي يقول هذه أوراق أقول له أعطني دولار، مش سأقول 1,000 دولار، أقول له أعطيني 100,000 سوم أو 20,000 سوم، أقول ماشي يا شيخ تفضل، أخذتها ومزقتها وأخرجت قداحة وأشعلت فيها النار، ماذا يفعل معي؟ يقول أنت شيخ مجنون. أقول أنا المجنون يا مجنون؟ أنا غير عاقل؟ أنت الذي لا عقل عندك، لماذا حزنت عليها؟ أنا سأتيك ببدل منها، أخرج من جيبي 20,000 وأقول لك خذ يا هاشم، اذهب للأستاذ ياسور صور هذه، صورتها خرجت هي ورق، فجئت بورق مثلها، أقول له خذ، يقول هذا أكثر من الجنون، هذه مزورة، أقول وأنت مزور في عقلك، لماذا لا تريد أن تعطي حق الله من هذه الأموال، وعندما أنا آتي لك بهذا تقول هي ورق، أنا هذه نقود وهي ورق مزور. فهمين الكلام يا مشايخ؟ تفهمون؟ تفهمون؟ إذن الذي يقول إن الأوراق هذه لا يجب فيها زكاة، أقول له تعالى يا ليته يكون معه حقيبة فيها 20,000 دولار 50,000 دولار، خذها وألقيها في البحر. قل له لا شيء لك عندي، أنت لك عندي أوراق، سأتيك بأفضل الأوراق، خذ خذ ما شئت منها. يرضى؟ لماذا لا يرضى؟ لأن أثمن وأغلى الأموال الآن هي الإيه؟ النقود، أغلى من الذهب، والأغنى تغني الإنسان أكثر من الذهب والفضة. فكل ما سيأتي معنا ذكره في النقود اللي هي النقدين الذهب والفضة هو حل محله الإيه؟ النقود الورقية، النقود الإيش؟ الورقية. النقود الورقية يجري فيها الربا، النقود الورقية يجب فيها الإيش؟ الزكاة. ولذلك الإمام مالك قال إيش؟ قال لو اتخذ الناس نقودا من جلد الإبل لأجريت فيه الربا، لأن الفتن قد أطلت برؤوسها، والفتانون يأخذون من مثل هذه الحيل ما يريدون به فتنة الناس عن دينهم. ماشي يا مشايخ؟ اقرأ. لأنه عليه الصلاة والسلام كتب إلى معاذ رضي الله عنه أن خذ من كل 100 درهم 5 دراهم ومن كل 20 مثقالا من ذهب نصف مثقال. قال ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ 40 درهما فيكون فيها درهم، ثم في كل 40 درهما درهم. فهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، فقال ما زاد على 200 فزكاته بحسابه، فهو قول الشافعي رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه فما زاد على 200 فبحسابه. ولأن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال واشتراط النساب في الابتداء لتحقق الغناء. الغناء إن شاء الله غناء. وبعد النصاب في السوائم تحرزا عن التشخيص. التشخيص يعني التجزئة. ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ رضي الله عنه لا تأخذ من الكسور شيئا. وقوله في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه وليس فيما دون 40 صدقة. ولأن الحرج مدفوع في إيجاد الكسور ذلك لتعذر الوقوف. الكسور يعني ما بين النصابين، ما بين الايه نصابين، نسميها الاوقاص. والمعتبر في الدراهم وزن 7، وهو ان تكون وزن 7 نساقيل. يعني كل لما قال والمعتبر في الدراهم وزن 7، وهو ان تكون العجر منها تزن 7 نساقيل من الذهب. ماشي؟ يعني ولذلك الذهب اصل والفضة فرع، لأن الدراهم اختلفت أوزانها، اختلفت إيش أوزانها، فبأي وزن يأخذون؟ لكن المتفق عليها 20 مثقال في الذهب. فقال هنا هو أن تكون العشرة منها وزن 7 مساقيل جرى بذلك التقدير في ديوان إيه عمر. قالوا له يا أمير المؤمنين هات كل هذه الأنواع من الدراهم وزنها بالإيش بالذهب، وانظر ماذا يبلغ 10 دراهم منها من ميزان الإيش الذهب. فوجد أن كل 10 دراهم على اختلاف أوزانها تزن 7 مساقيل. يعني أتى مثلا بكمثال الدرهم الذي يزن مثلا 2 جرام، والذي يوزن 3، والذي يوزن 4، والذي يوزن كذا، جعلهم مع بعض وأخذ يزن هؤلاء مجموعون بإيه بمساقيل الذهب، فوجد أن كل 10 مجموعة تزن 7 مساقيل من الذهب. فقلنا وزن الفضة يجب أن يكون كل 10 تساوي 7 مساقيل من الذهب وزنا. وليس قيمة من الذهب إيه وزن. فهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مساقين. لذلك جرى التقدير في إيمان عمر رضي الله عنه. فهمتم كيف يعني؟ يعني دلوقتي احنا عندنا دراهم متعددة، هل نأخذ بالأسقل أم بالوسط أم بالأقل؟ طيب قالوا نعتبرها بالذهب، كيف الاعتبار بالذهب؟ قالوا له اوزنها كل عشرة من هذه الدراهم المختلفة بمساقيل الذهب، فوجد مجموعها مجموع الوسط والثقيل والخفيف وزن كم؟ سبعة مساقيل. فلما يأتي إلى لأن في نقطة لازم تعرفوها، الذهب والفضة الدنانير والدراهم لم يتعامل فيها عددا ولكن يتعامل فيها إيه؟ وزنا. كان يتعامل فيها إيه؟ وزنا، لأن هناك الخفيف وهناك الثقيل وهناك المكسور، ولذلك كانوا إذا مثلا تبايعوا في تجارة مثلا قد هي بألف دينار، أتى له بالألف دينار، ألف دينار تساوي حوالي 4.5 كيلو من الذهب، فيأتي بها، هل يعد له هكذا؟ لا، بل يأتي بها هذه السرة ويضعها في الايه؟ في الميزان. يبقى كان التعامل في الذهب والفضة بالوزن لا بالايه؟ لا بالعد، لا بالايه؟ لا بالعد. فاعتبرنا وزن الفضة بوزن الايه؟ الذهب فيها مش عقل بالوزن، ما اقول لك وزنا، المساقيل كل عشرة دراهم وزن سبعة ايه؟ مساقيل. هذه مش قيمتها، قيمة الذهب أغلى من قيمة الفضة بمراحل، ولكن كيف نعرف أن هذا هو الدرهم المعتبر؟ الدرهم المعتبر هو الدرهم الذي استخرج من الثقيل والخفيف والوسط بعدما جمعنا كل هؤلاء ووزناها بمساقيل الذهب، وجدنا أن كل عشرة منها تساوي إيه؟ سبعة مساقيل. يعني لو قلت لك مثلا ألي أنا لي عندك عشرة دراهم، أتيتني أن أقول لك لا أنا أشك في هذا الوزن، زنه. كيف أزنه؟ نزنه بمساقيل الإيش؟ الذهب. فهم الكلام يا مشايخ؟ هذه معنى كلمة الايه؟ كل عشرة وزن سبعة مساقيل. ماشي، هل يتعامل في الدراهم والدنانير بالوزن أم بالعدد؟ بالوزن. الذهب هو محل الاعتبار، محل الايه؟ الاعتبار. فكل عشرة دراهم لا تقل عن سبعة ايش؟ أو وزنها وزن سبعة مساقيل من الايش؟ من الذهب.